أريد أن أقول إذا كان نقيضا مساويا لا هو عدم التغير هو الوحدة حاجة واتحاد المصدق حاجة لأن ممكن الشيئين يتحدا ما صدق واخد بالك وممكن يتنافيا معنا ولا يتحدان ما صدق أيوة نعم أنا قلت للأخ أنت ما أنتش قائم هو أنت قاعد هو لازم يعني مدام لابد من عرض لازم يكون القيام وهم متباينان لكن مش متصادقان ضدان في حالة الجلوس مش متصادقان لكن مختلفان معا وحقيقة خارجية مش هي بالضبط فبيقول لشيخه وفيه بحث انتم معانا هناك وفيه بحث لأن ما ذكره أي أبو الحسن يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج قصارى عدم التمايز أو انتفاء مش التغاير لكن أهلا وسهلا السؤال هنا ليس يعني البحث هنا ليس جاريا على قول لا ارفع صوتك البحث الذي ذكره يجي ليس عائدا على كلام الأشعري إنما عائدا على قول يقول البحث ليس عائدا على كلام الأشعري ولكن على كلام الإيجي عرض الإيجي لدليل أبي الحسن وهم حاجة واحدة وهو الإيجي كان بيعمل إيه أبو الحسن مش موجود معانا الممثل الشخصي لأبو الحسن الإيجي كده وشيخ الطالب قال ينصر قول الأشعري هو اللي بيعاب الشيخ اللي يجي بيقول ما ذكرتموه من أدلة إنما يفيد تغير المفاهيم ونحن في مقام تغير الزوات وأبو الحسن بل كل عاقل كما ادعى لم يقل بعدم اختلاف المفاهيم إنما المقام هو في اختلاف الزوات ولم تقيم عليه دليل لأنه ببساطة لو قلت باختلاف الزواج يجي تعدد الوجودات مدام ذات يبقى معناه أنه حقيقة خارجية أليس كذلك؟ الذات والثبوت والوجود والتحقق والحصول عند أهل السنة سواء كله بمعنى واحد الذي خالف بينهما المعتزل وخصوصا البهشمية القائلة بالحال صح ولا مش صح بس فلو قلت بتغير الزوات يبقى يجي تعدد الوجودات ووجود الشيء قبل وجود وإن الوجود حقيقة خارجية ويقوم بالجسم زي ما السواد بيقوم به يمشي فالاعتراض هو على كلام عرض الإيجي وكانوا يعترض على نفسه لدليل أبي الحسن مش هو اللي قال كده وهو مغزى كلام أبي الحسن وفحوى دليله مين اللي جاب الفحوى بس هو سنص الكلام ده ترى عن التميز الخارجي ويتوجه للاثنين يتوجه أولا للإيجي ويتوجه لأبي الحسن لأنه يعبر عن رأيه وينسبه إليه وهو فحوى وهو مغزى كلام أبي الحسن وفحوى دليله يروح لأبي الحسن ولا لا بطريق غير مباشر عن طريق أبي الإيجي بس جملت لك هو الممثل الشخص بس الكلام ليس على القول ليس على ما يستلزم عليه أصل ده اللي أنت عايزه أقوى لأن معناه أن الإيجي بيعترض على ليس في فهمه لأبي الحسن الشريف معترض على قول الإيجي الشريف معترض على قول الإيجي الشريف الجوزاني فيه بحث يعني فيه الضمير ده لكلام الإيجي مظبوط